وضعك اللي انت تعيشه اليوم كان بسبب كل الخيارات اللي كانت متاحة لك قبل واخترتها انت ووصلتك للوضع اللي انت عايش عليه اليوم، والخيارات اللي متاحة لك اليوم ايضا واللي حتختارها راح توصلك لوضعك بكرة. عارفين كلنا الكلام هذا، لكن المشكلة اللي جايين نتكلم عنها اليوم هي كثرة الخيارات المتاحة جدا في وضعنا الحالي. المنتجات لما تيجي تشتريها في آلاف أو عشرات آلاف بل مئات آلاف المنتجات. الخدمات نفس الحكاية، خدمات كثيرة ومتنوعة، مجالات التعليم كثيرة ومتنوعة، الكتب كثيرة ومتنوعة، المحتويات اللي نتابعها على برامج التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب خصيصا كثيرة ومتنوعة. هذا لعب دور كبير جدا في مسألة التشتت اللي احنا نعيشها، أو على الأقل عدم الوضوح. وكل ما زادت الخيارات كل ما زاد التردد وزادت الحيرة. فعشان كذا جاء هذا الكتاب في وقته وفي محله، وجاي يعلمنا كيف ممكن نكون حنا مختلفين وبارزين ما بين كل الخيارات الموجودة والمتاحة. الكتاب هذا كتاب تسويق، لكن أرجوك لا تفهم من التسويق مختزل أو محصور على الأعمال والمشاريع فقط، لا، التسويق داخل في كل مجالات الحياة. أنت لما تقدم على وظيفة تحتاج تكون عارف كيف تسوق لنفسك، أنت لما تروح تخطب من عائلة تحتاج تعرف كيف تسوق لنفسك، لما تفتح مشروع أكيد لازم تكون عارف كيف التسويق، ولما تبغى تصنع محتوى في السوشيال ميديا لازم تكون عارف كيف تسوق لهذا المحتوى. إذا أنت فريلانسر مثلاً أو عامل حر لازم تعرف كيف تسوق لنفسك كذلك. في كل مجالات الحياة صديق الجميل، ومجالات الحياة متسعة وكثيرة، التسويق يلعب دور كبير منها. فاليوم حنا جايين نتعرف على كتاب Purple Cow أو البقرة الأرجوانية للمؤلف سيث جودن، واللي تكلم فيه عن كيف ممكن تبرز ما بين كل الخيارات المتاحة اليوم. فإذا أنت مثلا تقدم على وظيفة كيف تكون مختلف عن كل اللي قدموا وتخليهم فعلا ينتبهون لك أنت من بد كل الأشخاص الموجودين. موضوع الكتاب جدا عميق وجميل وممتع، فلازم تجيب لك قهوة عميقة وجميلة وممتعة وتشترك في القناة وتفعل الجرس، ويلا خلنا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب الرائع جدا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيل، أهلا وسهلا. فكرة الكتاب أصلا جميلة جدا، يقول لك تخيل معي أنك مثلا زرت مزرعة في يوم من الأيام، ولا طلعت في مكان ريفي وقاعد تتأمل بجمال الطبيعة، فجأة شفت بقرة لونها أرجواني. فعلا تخيل هذا المنظر، يقول إحنا في زمن السوشيال ميديا غالبا لازم نروح نصور هذه البقرة. فعلا، وأنا أحد الأشخاص اللي أكره أصور أصلا أي شيء ممكن أشوفه، وأحب أستمتع باللحظة. فمثلا لما سافرت سويسرا كانت الناس تقول صور ورنا، وأنا كنت ناسي الجوال لأني عايش اللحظة ومستمتع فعلا بالطبيعة. بالرغم من هذا والله العظيم لو شفت بقرة بنفسجية أو أرجوانية بفتح الجوال وبصورها على طول، لأنها ظاهرة غير طبيعية أبدا. فيقول لك حتى لو ما صورت بالجوال غالبا راح تتكلم عن هذه البقرة البنفسجية مع أي شخص ممكن تقابله. يقول لك صعب أصلا أنك تشوف حدث زي هذا أو ظاهرة مثل هذه وما تتكلم عنها، لازم تتكلم عن البقرة الأرجوانية. والله يا شباب لما سافرت سويسرا أو لما سافرت لدولة فلانية لقيت بقرة أرجوانية. وقس عد أنت أمثلة كثيرة عن أي شيء يكون خارج عن المألوف تماما. جودن في هذا الكتاب يقول أنا أبغاك تكون بقرة أرجوانية في أي مجال أنت تدخله، وأبغاك تطلع بصورة خارجة جداً عن المألوف، تجبر اللي يشوفك أول شيء يلاحظك من بنت كل الموجودين وتلفت انتباهها، وبعدين يروح ويتكلم عنك عند الناس. Word of mouth، كلمة من الفم، هذه الترجمة الحرفية، لكن معناها أنك تخلي الناس تتحدث عنك. وهذا اليوم هو أقوى أنواع التسويق يا صديق الجميل. وما دامنا فتحنا هذا الباب خلنا نعرف كذا بشكل سريع إيش قصة التسويق أصلا. زمان يا صديقي العسل التجار والناس ما كانوا يحتاجون لتسويق أصلا، في تسويق بس بسيط يعني، لكن ما كنا محتاجين التسويق مثل ما نحتاجه اليوم. ليش؟ لأن التسويق عبارة عن أنك تعلم الناس أنه أنت قاعد تقدم هذا المنتج أو الخدمة الفلانية، وتحتاج التسويق لأن في ناس غيرك كثير قاعدين يقدمون نفس المنتج ونفس الخدمة. يعني على سبيل المثال لو إحنا موجودين مثلا في حارة أو حي وساكنين فيه، ويسكن هذا الحي لنفرض 3000 شخص، وما فيه مثلا أي محل في هذا الحي يبيع خضار إلا محلك أنت، غالبا كل ساكنين وقاطني هذا الحي راح يجونك يا صديقي الجميل ويشترون منك خضارهم، لأنه ما في أحد يقدم هذه الخدمة أو المنتج إلا أنت. لكن لما يكون فيه 9 محلات خضار جنب محلك، تحتاج تسوق أكثر عشان تخلي الناس تجي وتشتري منك أنت بدال ما يروحون للتسعة اللي غيرك. وضحت الفكرة؟ تمام. فزمان كانت المنتجات قليلة والخدمات قليلة جدا، والناس أصلا ما كانوا محتاجين خدمات ومنتجات كثير. يعني لما ترجع 400 سنة ما كان في شيء اسمه مكنسة كهرب، بل بالعكس ممكن كانوا هم يسوون المكنسة بنفسهم أصلا. بس اليوم لا، في آلاف المكانس الكهربائية. فأي من هذه المكانس الكهربائية المفترض أنها تجبرك تروح تشتريها بدال كل المكانس الكهربائية الأخرى. فلما زاد إنتاج المنتجات يا صديقي الجميل وزاد عدد الخدمات اللي موجودة عندنا اليوم، صار في حاجة للتسويق أكثر بكثير مما مضى. فلما نرجع للزمن لبدايات التسويق، كان التسويق عبارة عن word of mouth. معنى الكلام هذا هو أن الناس تتكلم عن أنه في منتج جديد أو خدمة جديدة. فشفت الحي اللي أنا وياك كنا ساكنين فيه اللي فيه 3000 شخص هذا، لما يجي مثلا واحد مننا ويفتح محل يبيع فيه جاكيتات ويكون هو أول محل يبيع هذا النوع من المنتجات، فالناس اللي يكتشفون المحل أول ويشترون منه أول راح يبدون يتكلمون عنه، وأنه دريتوا عن المحل اللي فتح، ترى في محل جاكيتات فتح وجاكيتاته كويسة أو مو كويسة أيا كان الكلام، المهم أنه راح يبدون يتكلمون عن هذا المحل. فهذا هو أول نوع من أنواع التسويق طلع، أو أكثر أنواع التسويق فعالية في ذاك الوقت. بعدين دخلنا على عصر الميديا، عصر الإعلام، واختلف نوع التسويق شوي. صار في شيء اسمه الإعلان، هذا نوع من أنواع التسويق. طبعا إذا كنت أنت ما أنت عارف الفرق بين الإعلان والتسويق، فالتسويق مظلة تحتها أشياء كثيرة من ضمنها الإعلان. يعني الإعلان نوع من أنواع التسويق. وش الإعلان؟ هو الناس اللي بدأت تعلق لوحات. يعني أنا أفترض، والله أعلم المعلومة ماني متأكد منها، لكني أفترض أنه أول نوع من أنواع الإعلان كان المحل لما حط له لوحة وكتب مثلا محل خضار، فلما الناس تمر صارت تقرأ محل خضار وتعرف أن هذا محل خضار. أنا أتوقع أن هذا أول نوع من أنواع الإعلان. بعدين تطور شوي، صار عبارة عن مثلا في الجرايد، عبارة عن أوراق توزع، بعدين لوحات موجودة في الأماكن العامة، بعدين وصلنا للراديو، بعدين دخلنا على التلفزيون، صار في إعلانات في المحطات، وانطلقنا في هذه الرحلة لين وصلنا إلى عصر الإنترنت. حلو؟ حلو. الشاهد أنه كان هذا النوع من أنواع التسويق فعال جدا، فصارت الناس ما تحتاج الword of mouth، مع أنه كان قوي حتى في زمن الإعلانات، لكن كانت الإعلانات تجيب فلوس. فكان في دورة اسمها دورة الإعلان، يكون عندك فلوس تدفع عشان تعلن، بعد ما تعلن تنتشر أكثر، بعد ما تنتشر أكثر تبيع أكثر، وبعد ما تبيع أكثر تحصل فلوس أكثر، فترجع بهذا الفلوس تشتري إعلانات، ومن الإعلانات تزيد الانتشار، ومن الانتشار تزيد المبيعات، ومن المبيعات تزيد الفلوس، وهكذا دوالي. حلوين. وصلنا يا طويل العمر اليوم لعصر صار فيه حتى الإعلان ما يخليك مميز، لأنه طبعا تطور هذا الموضوع إلى شيء اسمه الماس ماركتينج. بعدين أشرح لك إياه، ما أبغى أطول عليك الفيديو. من الماس ماركتينج رجعنا للورد أوف ماوث، لأنه يقول لك يا صديقي العسل، أول أنت تكون مبتكر وخارج عن المألوف لما تفكر خارج الصندوق. بس لما يكونون الناس كلهم يفكرون خارج الصندوق، تحتاج ترجع تفكر داخل الصندوق عشان تكون مختلف. فرجعنا احنا لايش؟ للword of mouth. اعلانات برامج التواصل الاجتماعي اللي انت تشوفها اليوم هي word of mouth نوعا ما، خصوصا لما تطلع ترند. خلاص ترند معناته الناس قاعده تتكلم عنك، معناته انت دخلت في دورة الword of mouth. فنرجع الان للبقرة الأرجوانية، Purple Cow. يقول جودن في كتابه، احنا عارفين انه التسويق كان معروف انه يعتمد على الفور بيز او الاربعة بيز، وهي من حرف البي، وتعني product المنتج، place المكان اللي تبيع فيه المنتج، price اللي هو سعر المنتج، وpromotion واللي هي الترويج عن هذا المنتج. قال لك اليوم لا، في بي خامسة، ألا وهي البيربل كاو، البقرة الأرجوانية، وهي أنك تكون بقرة أرجوانية مميزة وفريدة ومختلفة تماماً. شوف، مختلفة تماماً عن كل ما هو موجود في الساحة. ومثل ما قلت لك في بداية هذا الفيديو، لما تروح تقدم على شركة لازم تكون بقرة أرجوانية، لأن كل الناس اللي مقدمة معاك عندها نفس المؤهلات اللي موجودة عندك. وأنا شوف ما استوعبت هذا الكلام فعلا إلا لما مرة غردت تغريدة في تويتر قلت أحتاج موظف تسوي لي 1 2 3. إذا أنت مهتم برسل السي في صديقي العسل، كمية السي فيات اللي جت الله وكيلك لا أحكي لك. وفعلا تورط وأنا أناظر الإيميل، استيفيات كلها رائعة صح، مو كلها نفس الشيء أكيد، بس في كثير منها جميل وكثير منها رهيب. لكن المشكلة وين؟ أنه ما أعرف أنا أي منها اللي راح أختار، لأن كان معظمها متشابه. 300 سي في يا ناصر يجيك، 50 سي في منها علاقات عامة، و50 سي في ثاني تسويق، و100 سي في إدارة أعمال، و20 سي في تخصص كذا، و30 سي في تخصص كذا، وكله معاه إنجليش، وكله يعرف يستخدم مايكروسوفت، وكلهم عندهم نفس المهارات، كوميونيكيشن سكيلز أو مهارات تواصل، مهارات إعداد تقارير، مهارات بحث. كل اللي قدموا عليك يا ناصر عندهم نفس المعلومات نفس المهارات. فعلا يا صديقي العسل، اليوم أنا اليوم الحين في هذه اللحظة قاعد أفكر أنه ما كان في أي أحد منهم عبارة عن بقرة بنفسجية. فأنت لما تجي تعرض نفسك عن طريق سي في، تأكد أن في آلاف الأشخاص حولك. فعرفت ليش اليوم صار صعب الواحد مننا يحصل على وظيفة زي ما كان قبل؟ لأنك لما ترجع 40 سنة وراء 50 سنة وراء، عدد الناس اللي تتقدم على الوظائف أصلا قليل، وعدد الناس المتعلمة قليل، فبالتالي على طول راح تلقى ضالتك. بمجرد ما تقدم على أي وظيفة حيقبلونك بنسبة عالية جدا. اليوم اختلف الموضوع، بدل ما كنت أنت لحالك اللي تطق الباب، صار فيه عشرات الآلاف غيرك يطقون الباب. مش عشرات الآلاف، أنا آسف، ملايين، صار في ملايين الأشخاص غيرك يطقون نفس الباب. فلازم تكون بقرة بنفسجية. السوشيال ميديا نفس الحكاية. والله أنا لي سنوات أقدم محتوى بس ما أشوف فيه تطور، ما أشوف فيه انتشار، ما أشوف فيه تفاعل، ما أحس أني قاعد أتقدم. أهلا وسهلا، لأنه في ناس كثير تقدم نفس المحتوى غيرك. إيش اللي يخليني أتركهم وأجيك؟ لازم تكون بقرة بنفسجية. فريلانسر ما تحصل على أعمال كثير، نفس الحكاية، لازم تكون بقرة بنفسجية، لازم تكون غير عن كل المألوف. وآخر تقريبا تصنيف من التصانيف اللي بتكلم عنها اليوم، وهي أنه عندك مشروع، ما أنت قاعد تبيع، أنت لست بقرة أرجوانية زيك زي كل باقي الناس، لازم تكون خارج عن المألوف. طبعا جودن وش يقول لك؟ يقول لك ممكن يتبادر على ذهنك سؤال أنه يا أخي مو معقول كلنا لازم نكون استثنائيين. الجواب لا، أنت مو شرط تكون استثنائي، يعني مو شرط تكون أفضل من يقدم هذه الخدمة. لا، إحنا قاعدين نتكلم عن الاستثنائية، إحنا نتكلم عن التفرد، أنه كل واحد مننا يكون مختلف. إيه نعم، يعني أنا مثلا ممكن أبيع منتج مو شرط يكون هو أجود منتج وأفضل منتج وأفضل سعر، لا، لكن بالتأكيد أقدر أقدم هذا المنتج بشكل يكون مختلف تماما عن كل الباقي. الموضوع جدا سهل، يحتاج بس عقل يعرف كيف يفكر بطريقة مختلفة. طبعا ما أبغاك تفهمني غلط، مو شرط تكون مميز في المنتج، لا، ممكن تكون مميز في السعر. يعني مثلا كل الناس تبيع نفس المنتج بمئة ريال، أنت تبيعه بخمسين، نفس المنتج بس تبيعه بخمسين، مختلف عن كل الباقي. عاد كيف أنت توصل المرحلة هذه يعود على أشياء كثيرة، ولكن بتكون البقرة الأرجوانية في السعر. في ناس لا، في طريقة التقديم، في ناس في سهولة التقديم، في التوصيل مثلا، في ناس لا، في المنتج نفسه أصلا، ما في أحد يبيع غير هذا المنتج. في ناس يكونون بقرة أرجوانية في التسويق، زي مثلا الصورة اللي طالعت لك الآن، هذا مبنى قيد الإنشاء يا صديقي العسل. فنوع من أنواع التسويق المبتكر، لما غطوا المبنى كالعادة، ولازم يتغطى أي مبنى أصلا، في هذا الغطاء اكتبوا هي تشات جي بي تي finish this building. فتخيل أن الإعلان هذا مو انتشر بس في المدينة أو في المكان اللي حوله، أبدا، انتشر في العالم، صار ترند، والناس فعلا صارت تتداول هذه الصورة. شفت كيف؟ دخل في دورة الword of mouth، خلى الناس تتكلم عنه بفكرة جدا جدا بسيطة. فاللي أبغاك تفهمه أنه عشان تكون بقرة أرجوانية أو خارج عن المألوف، في أشياء كثيرة ممكن تكون أنت فيها خارج عن المألوف وبسيطة جدا وتخليك فعلا متفرد. خلنا ناخذ مثال. الناس طول فترة حياتنا تاريخيا كانت عشان تشتري منتج لازم تروح السوق وتبحث عن المنتج لين تحصل المنتج اللي يناسبها، ولما يلقون هذا المنتج يروحون يشترونه. طبعا ناهيك على انه ممكن ما يكون فيه الا هذا المحل اللي لقوا فيه هذا المنتج ومن حدين يشترونه بغض النظر عن السعر، فيشترون هذا المنتج يروحون بالبيت. الله اكبر، عاد لو كان المنتج غير مناسب يحتاجون يطلعون بالمنتج ثاني مرة ويروحون لنفس المحل عشان يبدلونه أو يرجعونه. ماشية البشرية على هذا النظام، لين جاء شخص في سنة 1995 وقال حبيبي بدل ما أنت تطلع للسوق وتبحث عن المنتج وتتعب، وش رايك أنا أجيب لك كل المنتجات اللي موجودة في السوق وأعرضها عليك وأنت موجود في البيت وتشوف كل المنتجات لين توصل للمنتج اللي هو عاجبك وتختاره، ومو بس كذا تشوفه ينباع من أكثر من شخص أو أكثر من محل، وتختار أنت السعر اللي يناسبك وتطلب المنتج ويجيك لين باب البيت وتجرب المنتج، وإذا ما أعجبك تطلب استبدال أو استرجاع وإحنا نجي نشيله من عندك ونبدل ونرجع. الشخص هذا كان جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وفكرة انطلقت يا صديقي الجميل في سنة 1995 لما قرر يفتح متجر كتب إلكتروني، وكانت كل الناس تراهن على فشله، واليوم جيف بيزوس ثاني أثرى رجل في العالم، وأتوقع كلنا يستخدم أمازون. طبعاً أمازون باب كبير لو نتكلم فيه ما راح نخلص، لكن عموماً جيف بيزوس كان بقرة أرجوانية لكن عكس الآلية، بدال ما تروح أنا أجيك، خلصنا. وبكذا كان هو بقرة أرجوانية. وشوف أمازون ليس إلا مثال واحد من ملايين الأمثلة اللي موجودة اليوم، ملايين ملايين، سواء كانوا معروفين جدا مثل أمازون أو مو معروفين، لكنهم فعلا فريدين ومميزين. الدرس الثاني اللي يعطينا إياه جودن في هذا الكتاب يقول لك مثل ما في منتجات كثيرة وخدمات كثيرة، في ناس كثير اليوم والاهتمامات صارت برضو كثيرة، فبالتالي لما تيجي تعلن لازم تستهدف فئة معينة. ما عاد في شيء اسمه إنه حط إعلانك وخله يطلع للناس كلهم، لا، اختلف الموضوع اليوم، صار لازم تكون دقيق وتستهدف ناس محددة. أنا إذا أبغى أبيع كتب أطلع إعلاني عند الناس اللي تحب تقرأ كتب، مش الناس اللي تحب تسمع كتب، في فرق، فلازم تكون دقيق. هذا الموضوع كبير جدا يا صديقي العسل، ما راح أصدع رأسك، ويمكن نشرحه في يوم من الأيام. إذا أنت حاب أني أشرحه في يوم من الأيام اكتب لي، قل لي ناصر أرجوك اشرح هذه الجزئية، كيف أستهدف الناس اللي أنا أبغاها. شوف مثل ما قلت لك مو شرط بزنس، حتى لو أنت موظف وعندك سي في معين لازم تستهدف الشركات أو الجهات اللي ممكن تكون مهتمة فيك، مش ترسل السي في حقك على الكل، لا، لازم تختار الاهتمامات. هذا الأسلوب الحديث من التسويق. لكن أنا جايب لك هذه المعلومة عشان أدخلك على اللي بعدها وهي الأهم. شوف أنت تبغى تكون بقرة أرجوانية صح؟ مميز وفريد وما في أحد زيك. الآن لازم توصل لشريحة من الناس، واسمع المعلومة الخطيرة، اللي عندها الصفات اللي تخليها تشتري منتجك أو تطلب خدمتك، وهذول الناس عددهم قليل جدا. خلني أشرح لك الفكرة عشان توضح لك. أنا ناصر فتحت لي كافي، أهلا وسهلا، على البركة يا ناصر، هي فتحنا الكافي، هوب أبغى أكون بقرة أرجوانية. حلو، مين اللي راح يدري اني انا بقرة أرجوانية وانا فتحت الكافي اليوم؟ بس كل 8 مليار شخص اللي موجودين في الكوكب ما يدرون عني، فلازم اسوق، لازم اوصل للناس اللي تحب الكافي. اتفقنا؟ اتفقنا. لما توصل للناس اللي تحب الكافي، لو اعلنت عند كل الاشخاص اللي يحبون الكافي في العالم، ما في احد راح يشتري منك على طول. حط في بالك هذه المعلومة ضروري. ليه؟ لأن الناس ما تحب تطلع من منطقة راحتها يا حبيبي. ما أنا كل يوم أشتري من ستاربكس، أجيك ليش؟ أجرب قهوتك ليش؟ أنت تغلط علي ليش؟ أبدأ معك يا عسل. عموماً فلازم تروح تستهدف هذول الأشخاص اللي كلمتك عنهم، اللي مستعدين أنهم يجربون كل شيء جديد وكل شيء مختلف. وهم ينقسمون يا صديقي العسل إلى مجموعتين. المجموعة الأولى اسمهم الإنوفيترز، المبتكرين زي ما تقدر تقول الترجمة الحرفية لها. هذول الأشخاص نسبتهم 2.5 في العالم، تخيل 2.5، قليلين جدا. هذول اللي يقول لك جوردن أشخاص عندهم هوس في أنهم يكونون هم أول من جرب هذا المنتج أو هذه الخدمة، ممكن ما يكونون بحاجتها بس يبغون يكونون هم الأوائل. لما يطلع منتج جديد مثلا، زي خلنا نفرض مثال مطعم جديد يفتح، هم يطيرون على هذا المطعم. ليش؟ لأنه جديد، عشان يقولون احنا اول من جرب هذا المطعم. مستغرب؟ حلوين. القسم الثاني اسمهم early adopters، ومعناتهم اللي يندمجون مبكرا. هذول يقول لك ما يحبون يجربون المنتج كانه اول ناس احنا نجرب المنتج، لا، لكن يندمجون بسرعه. يعني مثلا يطلع المطعم الجديد هذا، يروحون هذوليك الانوفيترز، عرفت؟ يسوون زحمه على المطعم، يمرون يوم يومين ثلاثه كذا يشوفون المطعم الجديد، بعدين يقول يلا خلينا نجربه، وفعلا يروحون يجربون المطعم. هذول الايرلي ادوبترز نسبتهم يا صديقي العسل 13.5% فقط. يعني احنا نتكلم عن 16% فقط من الأشخاص اللي تشتري أصلاً، مش حتى الموجودين في العالم. 16% فقط هم اللي مستعدين أنهم يجربون منتجك أو خدمتك. قليلة النسبة ترى جداً. لكن يقول لك جوردن، استهدف هذولي، ولما يجونك لازم تكون بقرة أرجوانية. وأنا قد كلمتك قبل عن رحلتي في إنشاء المحتوى، وقلت لك كانت مهمتي أنه الأشخاص لما يدخلون على قناتي ويشوفون جزء من حلقة، مو بس حتى حلقة، لازم أقنعهم أنها حلقة تستحق الثقة، وتستحق أنهم على الأقل إذا ما اشتركوا يرجعون ثاني مرة لين أكسب ثقتهم. وبمجرد ما أكسب ثقتهم راح يبدون يتكلمون عن محتواي، وهم اللي بيكون لهم الدور الأكبر في انتشاري بعد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام حصل. شوف يا صديقي العسل، وقتها أقسم بالله ما قد قريت ولا كتاب تسويق، لكن كانت معادلة منطقية عندي، وكانت توجيهات من أشخاص في الإنترنت، فأعتقد أنهم قروا تسويق أو فاهمين قوانين اللعبة. فأنت لما تجي وتبغى تعلن أو تسوق، استهدف هذولي، ولما يجونك لازم تكون بقرة أرجوانية. إذا ما كان مطعمك مختلف عن الباقين، منتجك مختلف عن الباقين، السيفي حقك مختلف عن الباقين، ما راح يتكلمون عنك. لازم تكون شيء خارج عن المألوف، تماما خارج عن المألوف، فتخليهم يضطرون يتكلمون عنك. خليني أخذ معك مثال غريب جدا، ممكن يكون صعب تطبيقه، لكن ممكن لو صار نفتح باب الخيال. تخيل أنه فعلا فتح مطعم برجر، ورحنا أنا وياك جديد المطعم، وأنا وياك من الإنوفيترز، أو أنت إنوفيتر وأنا إيرلي أدوبتر. حلوين؟ تخيل أنه جينا وطلبنا برجر، وجبة برجر، ورحنا جلسنا على الطاولة، جونا وخذوا جوالاتنا ومسحوها وغيروا شاشة الحماية الأمامية. تخيل تروح تاكل برجر وتغير شاشة الحماية مجانا. بقرة أرجوانية يا صديقي العسل، بقرة أرجوانية. طبعا الفكرة وأنا أقولها لك بمنتهى البساطة هي أعقد من كذا بكثير، تحتاج دراسة جدوى وبزنس موديل وإلى ذلك، ولكن أنا بوصل لك أنه كيف يكونون فعلا مختلفين. تخيل مطعم ثاني تروح له يسوي لك مساج، تخيل مطعم ثاني ينظف لك سماعات الإيربود. بس عاد أنت أمثلة كثير يا صديقي العسل من الأشياء اللي تخليهم فعلا خارجين عن المألوف، مختلفين تماما. هذولي اللي هم الإنوفيترز والإيرلي أدابترز راح يبدون يتكلمون عنك، ويبدون يروجون لهذا المنتج أو هذه الخدمة، ومنها راح يوصلون للشريحتين الأكبر، واللي سماهم Early Majority و Late Majority، الأغلبية المبكرة والأغلبية المتأخرة، واثنينهم يشكلون 68% من العملاء. هذولي ومن ضمنهم أتوقع أنا، اللي يقنعونهم باستخدام هذا المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة هم الإنوفيترز والإيرلي أدابترز اللي تكلمنا عنهم في البداية. يعني أنا من الناس اللي فعلا أكره أطلع من منطقة راحتي، فمستحيل أجرب شيء جديد أبدا، أنا من ضمن هذه المجموعة. وما يقنعني بالتغيير إلا المجموعات اللي تستخدم الشيء أول ما يطلع وتخاطر وتجرب المنتج، وبعدين تبدأ تقنع الناس إنه هذا المنتج كويس. بعدين عاد يجونك على الشريحة الأخيرة، وبرضه يمثلون 16%، واللي سماهم اللاغرز، وهم اللي ما يغيرون أبدا لين منتجهم اللي هم عايشين عليه يموت. يعني شفت لما مثلا على سبيل المثال طلع البلاك بيري أو الآيفون، كانوا هم ماسكين في النوكيا، ما غيروه لين صار ما عاد في أحد يستخدم نوكيا أصلا. يعني أنا أذكر والله في واحد ما أنساه قبل كم سنة كذا، كان يدور شاحن نوكيا وتعب وهو يدور، حتى انه كان يدخل على المحلات في شاحن نوكيا في شاحن نوكيا يبغى يشحن بس طبعا، وما كان في احد معه شاحن نوكيا. انت عايش في اي زمن؟ هذا يروح في النهايه يضطر يشتري اما سامسونج او ايفون او غيره. تدري وش اكثر شيء يمنعك من انك تكون بقره ارجوانيه؟ وهي انك غالبا راح تكون خايف جدا من المخاطره. ويقول سيث في الكتاب، عشان تكون بقره ارجوانيه او مختلف وخارج عن المألوف، لازم تكون حاط في بالك انه انت بتعاند خوفك، وراح تكون مخاطر جدا، ولما تكون مخاطر اسمعني ستفشل كثيرا، وستنهال عليك الانتقادات كثيرا. جيف بيزوس عام 1995 يا شباب لو تقرون قصته حتنفجعون من كمية الناس اللي كانوا يحطمون هذه الفكرة. فعلا انت وش قاعد تتكلم عنه؟ وين عايش انت؟ كيف اشتري تيشيرت من انترنت؟ انت مجنون؟ احط فلوسي في انترنت على تيشيرت انا ما لمسته ولا جربته ولا شفته على أرض الواقع؟ أهلا وسهلا، شوف أمازون اليوم. فلا واسمع، فشل أول كم سنة، وكانت أصلا هي متجر كتب فقط، لكنه كان يتعلم من الفشل، وكان يطور في الفكرة ويغير فيها. لأن في ناس تفهم أنه فكرة لا تستسلم أبدا معناتها لا تستسلم واستمر على اللي أنت تسويه من دون أي تغيير. هذا الكلام غلط، لازم تغير. لما تفشل وتشوف ما في إقبال، لازم تعرف أن في مشكلة، لازم تحسنها وتغيرها ولازم تتطور. ومن هنا يجي لا تستسلم، لكن المهم جداً أنك تعرف أن قصتك لما تطلع كبقرة أرجوانية فيها فشل ذريع، فشل مفجع. لازم تحط في بالك هذا الشيء، هذا مش تحطيم لكن واقعية، تكون أنت متوقع الفشل أكثر من النجاح، وبالتالي لين توصل الفكرة اللي فعلاً راح تضرب في يوم من الأيام. يعني وقت تخيل واحد مثلاً بدل ما يكتب في السي في اسمه وخبرته ومدري إيش، تخيل مثلاً أنه يكتب مقالة بسيطة من 5 سطور، تخيل أنه هذا هو السي في حقه. طبعاً وش بيقول في هذه 5 سطور؟ يعتمد اعتماد كبير زي ستيف جوبز مثلاً لما طلع في حملة الآيبود وخلى الحملة الإعلانية عبارة عن جملة واحدة فقط اللي هي 1000 songs in your pocket، 1000 أغنية في جيبك. انتهى الموضوع، خلصت الحملة وبيع يا عم، وفعلاً كسرت الدنيا لأنها كانت مقنعة في وقتها. أنك تحط 1000 أغنية في جيبك، واو فعلاً بقرة أرجوانية. فتخيل عاد أنت سي في يفتحون الشركات ما يلقون فيه إلا اسمك فوق وخمس جمل مكتوبة تحت بعض. بس شوف الخطورة، هذه خطورة بس صدقني حتكون مميز. اللي قاعد أوصله لك أنك تكون مميز، ولما تكون مميز ترى احتمال كبير تفشل، لأن مثل ما قلت لك الناس تكره تخرج عن المألوف. هنا الواقعية اللي قاعد أحاول أوصلها لك، أنا جبت لك قصة 16% من الأشخاص هذوليك عشان تفهم أنه أنت لما تكون بقرة أرجوانية اللي حيجربك ويقبل فيك 16% فقط. يعني الشركات لما تكون أنت مختلف حتميزك نعم، بس اللي بيقبلون فيك 16%، ولكن هذول 16% راح يخلونك تضرب. عرفت التسلسل؟ فمهم جدا أنك تحط في بالك الفشل بيكون أكثر من النجاح، والفشل علامة ومؤشر وكأنه يناديك يقول لك اسمع، فكرتك تحتاج تعديل، تحتاج تطوير، غيرها شوي، think again، أعيد التفكير. مثل ما قال آدم جرانت في كتاب أعيد التفكير، ارجع وغير وطور، غير الاستهداف، غير المنتج، غير الباكيجينج، غير نوع التسويق، غير نوع الخدمة، غير. ومن لا يتغير يهلك. وكل ما تغير وتجرب تغير وتجرب حتوصل لمرحلة أنك تكون بقرة أرجوانية فعلا لها إقبال عند الناس كبير. ومو شرط تطلع مثل أمازون، لكن بالتأكيد راح تنجح وراح تكون مختلف عن كل الباقين. هذه هي خلاصة كتاب البقرة الأرجوانية. في تفاصيل كثيرة في الكتاب يا صديقي العسل تقدر تروح تقراها، لكن مثل ما قلت لك أنا ما أطول عليك الجرعة، لكن إن استفدت منها وحسيت أنها مفيدة عطني عليها لايك وشاركها مع شخص ممكن يستفيد منها، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تعرف متى موعد صدور الحلقة القادمة. انتهت جرعة هذا اليوم، إلى أن ألقاك في الجرعة القادمة بإذن الله. شكرا من أعماق القلب على حسن الاستماع. سلام عليكم.